يسري على موقع دي جي واللي ربط القضاء الوجع صاحبي وفردتي واخويا الجدع هو اللي عليه حسدان بعد ما اديته خير هدني هتكلي بايده وسمني والغلاء كمان كان ليك جني مش عايز عامله التاني انت انا مجنون تنجبني انا بطلت عاملني بمسجد انا مش من هنا ولا من هنا انا جاي في ارض المعايده فعطوني فلقيت شرطه ودكن ندهوني باسم على العلن انا كده هموت يا اتسجد شكلي باقي العالم طردة ولقيت دبلور يابا ارضنا ممنوع ترفع صوتك هنا ودي السندال طول ما هنا ممنوع تيجي يا ابني في مسجنا ما النص ثابت على مبدأه محبوب والكل بيعشقه اللي خصمه مش هيعتقه قبلك يعيشها وتخطأه ايه ده زملكش انا مش وحش انا مش شباب زي الحنش انا عندي كفاءة اعمل فينش بس انا ترفع فيه تقيتوا كلام تاني عننا هتشوف الرد يا عمنا لو رجلك دبت عندنا هرقادك في البيت بصي حسبنا معاك كده ازاي ده انا اصلا مش كده هو انا ادفع قولكوا كده انتوا كلامكم سحق قلبي ما رحم ولا واحد وغلبتهم من العشرة جاب اصحابني على شفاف وانا طيب كانوا ابتدت الحرب انا اتسعر انا عمري ما اقبل بالضرر كلها تحذرني عشان حضر زرزور الله هيتلفكم قناص على السطح معمره وهواي على العربيه طوارة ايه ده يا ابني انت وهو ورا افرازكم تسيبكم بوم بوم بوم خد على عينك يلي الناس كلها جارينك انا كل شويه بجبينك كل ما تنسى بفكر عالفيسبوك بوستاتك خطر في الشارع ودك يتعسل انا من غير بوستات يا بطل يلا حديدة بقيت خطرة يا ابن الناس فكك من الجلب البنوتة دي قللت الادب سيرتك هتضيع وانت السبب ازاي حبيت رجلك دي الساعة عندها باربعة جنيه قال جنب بتموت او في الماني قال ايه بتقول بتحبني وانا بضع ودني وانا لعب الزات يلا اخبطي فاسامي اصحابك اتلخبطي وبعرقك جالك ايفون اورانج بتحب الرجاله بالكوبس انا مش شبهك باي باي هو انا من عندي حبيبي غيرك يا غزال انا صاحبك وزميلك انت اخويا دباب الجيلك ولا حتى تريك صار كلها عايزاني تحت النفق طب من انت معنا يابا فرق على خط كلها بتدفع انت محدش يكبر صوت انت ربط من عمالقه مننا الاسفل تشتكى على موقع دي جي كيلو.